دراسة مختصرة عن بعض الفرق مع الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله. وهي سلسلة ستأتي بإذن الله باختصار على بعض الفرق العقدية ومدى مخالفتها للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مع الجزء الأول. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم هو ابتداء هذا الدرس والذي عنون له بدراسة مختصرة لبعض الفرق، وهي سلسلة ستأتي بإذن الله باختصار على بعض الفرق العقدية ومدى مخالفتها للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي دروس موجزة نرجو أن لا يكون فيها تقصير مخل ولا تطويل ممل، بل نأتي على أهم العقائد ونشأت هذه الفرق مع بيان لبعض الجهود في الرد على هذه الطوائف التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقبل أن تبدأ الدروس بذكر الفرق وجملة من عقائدها، فلا بد من بيان الأهمية من دراسة هذه الفرق. فالأهمية من دراسة هذه الفرق تتضح بأمور عدة، منها أولا أن يعرف الإنسان الباطل لئلا يشتبه عليه بالحق، وهذا أمر حرص عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومعرفة هذه الفرق تجنب الإنسان وتجنب العبد المسلم مسالكها وطرقها وبيان الانحراف الذي بلغته هذه الفرق وهي على مراتب في أبواب الاعتقاد كأبواب الإيمان وأبواب التوحيد ومسائل القرآن وغير ذلك، يجنب الإنسان هذا الانحراف الذي حصل في هذه الفرق. كذلك من فوائد دراسة هذه الفرق تبصير المسلمين بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة والتي تخالف هذه الاتجاهات وتخالف عقائد هذه الفرق في كثير من مسائل العقيدة. وكذلك من فوائد دراسة هذه الفرق بيان براءة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاختلاف في العقيدة، أو أنهم اختلفوا في أمر من أمور الاعتقاد، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أمور العقيدة، وإنما حصل الخلاف في بعض المسائل الفرعية الفقهية. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن العقيدة لم يختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، بل هم مجمعون على ذلك. كذلك من فوائد دراسة ومعرفة هذه الفرق الوقوف على جهود العلماء في بيان انحرافاتها والرد على باطلها وعلى عقائدها المخالفة للعقيدة الصحيحة، وتقدير هذه الجهود ومعرفة هذا الجانب المشرق من تاريخ الأمة في الذود عن سنة نبيها وعن العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومضى عليها صحابته الكرام والتابعون وتابعوهم بإحسان. كذلك مما يبين أهمية دراسة الفرق بيان أسباب الافتراق وما الذي أدى إلى بزوغ هذه الفرق في هذا الدين، وأن هذه الأسباب تختلف من فرقة لأخرى، فبعضها يتعلق بمضادة السلوك الصحيح لمعرفة مصادر الإسلام ومصادر التلقي للعقيدة الصحيحة، وبعضهم في تقديم العقل على النقل أو في الاعتماد على المكاشفات والمنامات والرؤى أو غير ذلك من الأمور المخالفة في معرفة هذا، اجتناب لسبيله وبعد عنه. فهذه بعض الأمور التي تدل على أهمية دراسة الفرق ومعرفة أحوالها. ولا يقولن قائل إن هذه الفرق قد ولى زمانها، بل يقال له إن البدع ولود ولكل قوم وارث، والناظر بتمعن في هذه الأزمنة المتأخرة يجد أن وراث المخالفين في عقيدة أهل السنة والجماعة يجد أنهم بين أظهرنا، وإن اختلفت المسميات وتغيرت الأسماء والمظاهر فالصوفية لها أربابها ومؤسساتها وأماكنها، وكذلك الخوارج لهم وراثهم الحقيقيون الموجودون بين أظهرنا، والمعتزلة العلانية والأشعرية وأرباب ودعاة الجهمية وغير ذلك. فهي فرق موجودة ربما حافظت على اسمها أو تغير الاسم واندثر معلمها الأول، ولكن بقيت الحقيقة موجودة. فلا يقال إن هذه البدع قد اندثرت وأنها لم تعد إلا صفحات في كتب التاريخ، بل هي فرق موجودة ولها كتبها ورجالاتها ومؤسساتها، فالتصدي لها بمعرفتها ومعرفة مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة أمر مهم، حتى لا يشتبه الحق بالباطل ولا يلتبس الحق على كثير من الناس. مما ينبغي التنبيه له في مثل هذا المقام أن الخلاف حاصل في هذه الأمة، وهو أمر قد أخبر عنه الله جل وعلا وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلامة ابن سعد رحمه الله: يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. وهناك أدلة أخرى تدل على هذا الاختلاف، من ذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سأل ربه جل وعلا ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله أن لا يهلك أمته بالسنة فاستجاب له، وسأله أن لا يغرق أمته ولا يهلكها بالغرق فاستجاب له، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمنعنيها. فهذا يدل على حصول الاختلاف، ويدل عليه كذلك حديث العرباض بن سارية المشهور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأول هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السبيل القويم للنجاة من هذا الاختلاف، وهو الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام، والمراد به في هذا الحديث إلى دينه، لأن السنة تطلق ويراد بها الدين كله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا المعنى أي حصول الاختلاف محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، ليشير أو يشير إلى التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة. فأمر الاختلاف أمر حاصل، وهي سنة قدرية أرادها الله جل وعلا قدرا وكونا في هذه الأمة. ومما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذا المقام التنبيه على حديث عظيم يبين أن هذه الأمة ستفترق، وهو الحديث الذي ذكر آنفا والمروي عن جمع من الصحابة منهم معاوية وعمر وأنس ورواه أصحاب السنن وجمع من أصحاب الأسانيد، وهو حديث إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وضاق بهذا الحديث جمع من أهل البدع فسعوا في تضعيفه واتكأوا على بعض الأحكام الصادرة من بعض أهل العلم السابقين واجتهدوا في ذلك، والحديث كما ذكر جمع من أهل العلم أنه صحيح وقد صححه الكثير من أهل العلم. فالحديث روي في السنن وصححه الحافظ العراقي والحاكم والذهبي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية والبصيري والشاطبي وابن كثير والعلامة المقبلي، فإنه رد على ابن الوزير تضعيفه لهذا الحديث، وكذلك يصحح هذا الحديث العلامة الألباني والعلامة ابن باز رحم الله جميع علماء الإسلام. فالحديث صحيحه ويحسنه هذا الجمع الكبير من أهل العلم والفضل، وقد ألفت فيه المؤلفات، ومن ذلك كتاب للعلامة الصنعاني بعنوان حديث افتراق الأمة إلى 72 فرقة، فإنه ذكر صحة الحديث وأجاب عما أورده المضعفون لهذا الحديث بأجوبة خمسة علمية، وبين صحة هذا الحديث وأنه لا يلزم منه المعارضة للأحاديث الأخرى كحديث إن أمتي هذه أمة مرحومة، بل بين بالجمع وهي سبيل أهل العلم بين الأحاديث أن هذا الحديث صحيح ولا يخالف غيره من الأحاديث. وهناك رسالة علمية أخذت في الجامعة الإسلامية لأحد طلبة العلم أظن في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة بعنوان حديث الافتراق دراسة حديثية عقدية، أجاب فيها بإجابات واسعة عن الاعتراضات على هذا الحديث وعلى تصحيح هذا الحديث، وما زالت في عالم غير المطبوعات ولعلها تخرج. فهذا الحديث من الأحاديث المهمة التي تدل على مدى الافتراق الحاصل في هذه الأمة، وأن من الأمة من هو مستحق للنار، والمقصود بها أمة الإجابة دون أمة الدعوة. ولا يصح قول من قال أنهم أمة الدعوة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث إن اليهود افترقت، وذكر أن النصارى أيضا افترقت، ثم قالوا ستفترق هذه الأمة أي أمة الإجابة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والافتراق أمر وإن كان واقع قدرا وكونا، إلا أن الافتراق المؤدي إلى نشوء الملل والاختلافات مذموم، وعلى الإنسان أن يسعى في نبذ أسباب الخلاف، فإن الافتراق مشتت للأمة ومضعف لها ومفرق لجماعتها. ولذا قال الخطابي رحمه الله كما في كتابه العزلة، قال: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسل، وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذمه. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها هنا أسباب الاختلاف، وما الأمور التي أدت إلى الاختلاف وإلى نشوء مثل هذه الفرق أو إلى تكاثر أتباعها وتعصبهم لها ودفاعهم عن العقائد الباطلة وخروج كثير من الكتب التي تنصر أهل الباطل وعقائد الباطل وتحارب عقيدة الحق وتحارب علماء الحق وتطعن فيهم وفي دياناتهم. فالأسباب كثيرة، من أهم هذه الأسباب معارضة الوحيين وتحكيم العقول على الشرع وتقديم الاستنباطات العقلية على النصوص الشرعية، فإن هذه عقول خربة لم تدلهم على خير بل أرشدتهم إلى الضلال وإلى الهلاك، وظهرت بسبب هذا الأمر أو بسبب تحكيم عقولهم على الشرع ظهرت البدع الكبرى كالمعطلة والتي تندرج تحتها فرق الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة بسبب تحكيمهم للعقول ورفضهم ومنابذتهم للنصوص الشرعية، إما تحريفا أو تأويلا أو ردا. كذلك من الأسباب التي جعلت الناس يتعصبون أو يلتزمون بهذه العقائد المخالفة ويدافعون عنها التقليد المذموم الذي أخذ في هذه الأمة ما أخذه في أبواب الفقه وفي أبواب الاعتقاد، حتى قال القائل: وكل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وقال الآخر: ويجب على الناس شرقا وغربا وبعدا وقرب وقربا التزام مذهب الإمام الشافعي، بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون عنه بدلا. وهكذا كان أيضا في المذاهب العقدية التعصب لها ومحاربة عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كله من التقليد المذموم، وحالهم كحال من أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك وإنا على آثارهم مقتدون. كذلك من أسباب الاختلاف والأمور المؤدية إلى التفرق الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتي تؤدي إلى الانحياز لطائفة دون أخرى ولعقيدة دون أخرى، والتي انتشرت وكانت سبيلا إلى إضلال الناس وانحرافهم عن الصراط المستقيم. وهذه الأحاديث كانت في أبواب الفقه وكذلك في أبواب الاعتقاد، وسواء كانت في الإرشاد إلى مذاهب كحديث خير أمتي، أو يأتي في آخر الزمان رجل من خير أمتي اسمه محمد بن كرام وهذا فيه دعوة إلى مذهب الكرامية، أو كالأحاديث التي حاربت العلماء كحديث يأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس وهو محمد بن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي، وهي أحاديث باطلة كانت من الأسباب العظيمة التي أدت إلى تكثير الباطل والدفاع عنه ورد الحق ورد كلام أهل الحق الذي هو مبني على نصوص الكتاب والسنة. مما أيضا ينبغي ذكره هنا أن كتب الفراق والكتب التي تحدثت عن الفراق هي كثيرة جدا، ومن أبرز الكتب التي اعتنت بذكر الفرق العقدية المشهورة وما يندرج تحتها من فرق كتاب 72 فرقة لأبي محمد اليمني، وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وكذلك كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، وهناك كتب معاصرة ألفت أيضا في الفرق في جمع من الفرق، ولكل فرقة أيضا كتب ألفت في الرد عليها، فهناك كتب كثيرة في الرد على الرافضة وأيضا في الرد على الخوارج وفي الرد على الأشاعرة وفي الرد على الصوفية بفرقها، وفي الرد كذلك على الفرق الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام زورا وكذبا كالبهائية والقاديانية وغيرها من الفرق. فهذا يعني ذكر مختصر مقدمة تمهيد لهذا الدرس الذي هو عن دراسة مختصرة لبعض الفرق. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مسالك أهل الأهواء وأن يبعدنا عن طرق أهل البدع والضلال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دراسة مختصرة عن بعض الفرق مع الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله.